بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه آداب العالم والمتعلم في باب آداب يشترك فيها العالم والمتعلم، قال رحمه الله: والمختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك، لأنه إعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل. وروينا عن وكيع: أول بركة الحديث إعارة الكتب. عن سفيان الثوري: من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث: أن ينساه أو يموت ولا ينتفع به، أو تذهب كتبه. وقال رجل لأبي العتاهية: أعرني كتابك. قال: إني أكره ذلك. فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره فأعاره، ويستحب شكر المعير لإحسانه. فهذه نبذ من آداب المعلم والمشرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تدى بهداه. تقدم الكلام على العرية، وأن الأصل أنها مستحبة وقد تجب، كما هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لقول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فذم سبحانه وتعالى الذين يمنعون الماعون، لكن على القول بالوجوب فإن الذي تجب إعارته كما جاء في الآية كالماعون ونحوه. ويشترط للعرية أن يأمن الإنسان على ما أعاره من كتاب أو من غيره، فإن كان يخشى أنه لو أعار هذا الكتاب لجحده المستعير، أو لو أعار هذا الكتاب لماطل فيه المستعير، فحينئذ نقول لا يلزمه أن يعيد. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. فهذه نبذ من آداب المعلم والمتعلم، وهي وإن كانت طويلة بالنسبة إلى هذا الكتاب فهي مختصرة بالنسبة لما جاء فيها، وإنما قصدت بإرادها أن يكون الكتاب جامعاً لكل ما يحتاج إليه طالب العلم، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. اعلم أن هذا الباب مهم جداً، وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا، منهم أبو القاسم. أنا عندي فأحببت تقديمه لعموم الحاجة إليه. بسم الله عليك ما عندنا. بعد قولي أعلم أن هذا الباب مهم جداً، فأحببت تقديمه لعموم الحاجة إليه وقد صنف. ألحقها لأنها زيادة. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا، منهم أبو القاسم الصيمري. الصيمري. أحسن الله لك. منهم أبو القاسم الصيمري شيخ صاحب الحاوي، ثم الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي، ثم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وكل منهم ذكر نفائس لم يذكرها الآخران. وقد طالعت كتب الثلاثة ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة لكل ما ذكروه من المهم، وضممت إليها نفائس من متفرقات كلام الأصحاب، وبالله التوفيق. ترى هذا عنوين من الطابع. اعلم أن الإفتاء. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ، ولهذا قالوا: المفتي موقع عن الله تعالى. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر. الإفتاء هو الإخبار بالحكم الشرعي، فالمفتي هو المخبر بالحكم الشرعي، ومقام الإفتاء مقام عظيم تولاه الله عز وجل بنفسه، كما قال عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وأول من تولى هذا المنصب وقام به هو إمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يقضي عن الله بالوحي الذي ينزل إليه، ثم قام بالفتوى من بعده الصحابة رضي الله عنهم ما بين مقل ومكثر. وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يكرهون التسرع في الفتية والتصدر لها، ويود كل واحد منهم أن يكفيه الآخر. ولهذا قال عبد الرحمن بن أبي ليلى كما سيذكر المؤلف: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يكره الفتية ويحيلها على الآخر. والجراءة على الفتية أو على الفتوى قد تكون من قلة العلم وقد تكون من كثرة العلم وسعته، قد تكون من قلة العلم وقد تكون من كثرة العلم وسعته. فإذا قل علم الإنسان أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم، وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما كان أوسع الصحابة فتيا، ومع ذلك جاء عنه رضي الله عنه أنه قال: إن كل من أفتى الناس في كل ما يسألونه لمجنون. فالواجب الحذر، والمفتي له شروط وله آداب. فمن أعظم وأهم شروط المفتي أولاً العلم، أن يكون عنده علم، فالعلم شرط أساسي لمن تقلد هذا المنصب، لأنه يبلغ عن الله عز وجل أحكامه، وهو الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه في تبليغ ما جاءت به الرسل وبيانه للخلق. ولا يبلغ عن الله من جهل أحكامه، وإنما الذي يبلغ هو الذي علم. فلا بد أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيناً أو ظناً راجحاً، لا بد أن يكون عنده علم، بل عنده معرفة بالحكم يقيناً أو ظناً راجحاً. ومن العقل والدين والعلم أن يقول الإنسان عما لا يعلم الله أعلم، لأن هذا من تمام الإيمان بالله عز وجل ومن تمام التقوى، حيث لا يتقدم بين يدي الله عز وجل ولا يقول عليه ما لا يعلم. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيا من شروط المفتي العدالة في الأقوال والأفعال، لأنه مخبر عن الله عز وجل بحكمه، وغير العدل لا يوثق بخبره، فلا بد أن يكون عدلا. ثالثا أن يكون حسن الطريقة، مرضية السيرة، حتى يثق الناس بأقواله ويعملوا بها. رابعا من شروطه أيضا أن يكون ورعا عفيفا عما في أيدي الناس وعما يعتبر في عرفهم من الدناءة، لأن هذا من أسباب قبوله لهم ومن أسباب التوفيق فيما يفتي به فيما يفتي فيه وفيما يقوله. أما الآداب فذكر المؤلف رحمه الله الآداب مجموعة منثورة وكذلك أيضا الشروط، لكن نذكرها على سبيل الإجمال. من آداب المفتي أولا صدق النية، وذلك بأن يقصد بالفتيا وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فينوي إرشاد الناس وإظهار أحكام الله، ولا يتسنم هذا المنصب رياء أو سمعة أو لينوه باسمه وما أشبه ذلك. ثانيا أن يعلم المفتي قدر المقام الذي أقيم فيه، وأن هذا المنصب تولاه الله عز وجل بنفسه، فيوقن أنه سوف يقف بين يدي الله وسوف يسأله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ثالثا من آداب المفتي أن يكون مفتقرا إلى الله عز وجل في أن يلهمه الصواب وأن يوفقه لصحة الجواب. ومن أسباب التوفيق كثرة الاستغفار، من أسباب التوفيق كثرة الاستغفار، كما قال عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رابعا من آداب المفتي أن يشاور أهل العلم والرأي فيما يشكل عليه من المسائل، ولا سيما ما يعم المسلمين عموما، فالأمور التي تعم الأمة لا ينبغي أن تصدر الفتوى فيها من شخص واحد، وإنما تكون الفتوى جماعية، بمعنى يجتمع أهل العلم فيتدارسون هذه المسألة التي تكون من النوازل أو مما يهم الأمة، ومن ثم يفتي فيها. ولهذا أثنى الله عز وجل على المؤمنين بقوله: وأمرهم شورى بينهم، وقال مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. أيضا من وهو الخامس من آداب المفتي أن يبدأ بنفسه في كل خير يفتي به، فإذا حث الناس على خير كان أول الفاعلين، وإذا حذرهم من شر كان أول التاركين. وهذا دليل على صدقه فيما يقوله من الفتوى والعلم، وهو من أكبر وأعظم أسباب وضع البركة وقبوله عند الناس، لأن الناس إذا رأوا هذا العالم أو هذا المفتي يفتي الناس بشيء ويفعل خلافه، أو ينهى الناس عن شيء ويفعل خلافه، لم يثقوا به. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ومنها أيضا من الآداب، ويدلك على هذا، أعني أن يبدأ بنفسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته بعرفة لما نهى عن الربا قال: وإن أول ربا أضعه ربا العباس. ولما سرقت المرأة المخزومية وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها، وحصل ما حصل من هم من اهتمام الناس بأمرها، يعني المخزومية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويم الله، أي أحلف بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. من أيضا الآداب بالنسبة للمفتي الاحتراز وأخذ الحيطة في الفتوى، فإذا كان السؤال محتملا لصور متعددة أو يحتاج إلى تفصيل فإنه يفصل، لا يفتي فتوى إجمالا، بل إذا كان السؤال مما يحتاج إلى تفصيل وتحرير وبيان فإنه يفصل، لأجل أن يتضح الحكم للسائل ولا يحصل عليه الالتباس. وإذا كانت الفتوى تؤدي إلى فتنة أو تؤدي إلى نزاع أو تثير استنكار العلماء والطعن فيه فإنه يتوقف. لو فرض أنه سئل عن مسألة ويخشى أنه لو أفتى بما يعتقده في هذه المسألة حصل فتنة بسببها، وحصل إثارة للعلماء واستنكارا بالنسبة له، فإنه يتوقف عن الفتوى. أيضا من الآداب أن يكون متأنيا فيما يفتي فيه، فلا يتسرع في الإجابة، حتى يتثبت ويتصور المسألة. فبعض المفتين تجد أنه إذا بدأ السائل بالإجابة أنا عندي كذا وكذا أجابه قبل أن يستمع إلى سؤاله، وهذا خطأ، بل الواجب أن يتأنى وأن لا يتعجل وأن يتصور المسألة ويتثبت منها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا حصل إشكال، يعني إذا أشكل على المفتي ما يتعلق بفتوى السائل أو سؤال السائل، فإنه يستفصل. وكم من حكم تعجل الإنسان فيه وأفتى فيه على عجل، ثم تبين له الخطأ وحصل له الندم، وحينئذ قد لا يمكنه أن يستدرك ما أفتى به، فقد يتعجل في الفتوى ويفتي ثم يندم، وتجد أن هذا السائل لا يمكن أن يعرفه المفتي حتى يستدرك. أيضا من آداب المفتي أنه إذا استفتي في أمر محرم، يعني استفتي في أمر يرى تحريمه، فإنه يرشد السائل إلى الأمر المباح الذي يكون عوضا عن هذا الأمر المحرم، فهو أعني المفتي كطبيب الأبدان، كطبيب الأبدان يحمي العليل عما يضره ويصف له ما ينفعه. فإذا استفتي في مسألة ما حكم كذا وكذا، فيقول هذه حرام لكن افعل كذا، يرشده، لأن الناس إذا لم تفتح لهم باب المباح اقتحموا المحرم. فإذا سئل مثلا عن أمر يحتاجه الناس، فليفتح لهم بابا يغنيهم عن هذا المحرم حتى يسهل عليهم تركه، ولا يجعلهم حائرين عائمين لا يدرون ما يفعلون. وهذا أعني أنه إذا نهاهم عن شيء دلهم على طريق مباح، هو طريق القرآن والسنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، ولكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. لما كانت هذه الصورة التي أخبره عنها هذا العامل من الربا، لم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل نهاه عن المحرم وأرشده إلى الطريق المباح. من آداب المفتي أيضا أن تكون إجابته موافقة للألفاظ الشرعية قدر الإمكان، وذلك بأن يفتي بالحكم مع دليله، لأجل أن يستفيد السائل أو المستفتي الحكم والدليل، ولأجل أن يربط الناس بنصوص الكتاب والسنة. إذن ليحرص المفتي على أن تكون إجابته موافقة للألفاظ الشرعية من الكتاب والسنة قدر الإمكان، وأنه إذا ذكر الحكم ذكر دليله، لأجل أن يربط الناس أولاً بالكتاب والسنة، وثانياً لأجل أن يفهم السائل الحكم مع دليله. فلو سئل مثلاً: ما حكم التنفل عند إقام الصلاة؟ رجل دخل المسجد وقد شرع المؤذن في الإقامة فأراد أن يتنفل، فما الحكم؟ يجيبه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أو إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. سئل مثلا: رجل صلى خلف الصف، ما حكم صلاته؟ يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فما تأتى فيه أن يأتي بالألفاظ الشرعية فهذا هو المشروع، وإلا فليفته بما يفهم وليبين له الدليل قدر الإمكان. أيضا من الآداب أن تكون إجابته مناسبة لمستوى السائل العلمي والإدراكي، فالناس أعني السائلين ليسوا على حد سواء، لا في العلم ولا في الإدراك ولا في الفهم، فلا يجيب عاميا كجوابه لطالب علم، ولا يجيب طالب علم كجوابه لعامي، بل يخاطب الناس على قدر عقولهم وقدر أفهامهم. ولذلك قال أمير وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون. أيضا من الآداب أن ينسب الحكم في المسائل الاجتهادية إلى نفسه، أن ينسب الحكم في المسائل الاجتهادية إلى نفسه، فلا يقول مثلا حكم الشرع في كذا كذا أو حكم الإسلام في هذه المسألة كذا، لأنه قد يخطئ وقد يصيب، وذلك لأن المسائل الشرعية منها قطعي ومنها ظني، فالأمور القطعية لا حرج أن ينسبها إلى الشريعة، فلو سئل ما حكم الربا يقول حكم الربا في الشريعة أنه محرم، حكم الربا في الإسلام أنه محرم، حكم السرقة أنها محرمة، لكن المسائل الاجتهادية التي لا تكون محل إجماع لا ينسب الحكم فيها إلى الشريعة إلا مقيدا، بأن سئل ما حكم الشرع في كذا فيقول حكم الشرع في نظري أو بحسب ما أده لي اجتهادي أو ما أشبه ذلك، فلا ينسب إلى الشرع إلا ما كان فيه نص واضح صريح كأكل الميتة والخمر وما أشبه ذلك. أيضا من آداب المفتي أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة، وأن من تصور المسألة أولا ومن تطبيقها على الأحكام الشرعية ثانيا. إذن لا بد في المفتي أولا أن يكون هادئ البال، لأنه إذا كان هادئ البال تمكن من تصور المسألة، وإذا تصورها تمكن أيضا من تطبيقها على النصوص الشرعية والقواعد المرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره أو حال غضبه أو حال هم أو غم أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا فلو فرض أنه سئل عن مسألة وفكره مشغول فليؤجل ما يتعلق بالجواب إلى وقت آخر. هذا ما يتعلق بآداب المفتي. أيضا المستفتي وهو السائل ينبغي أن يعتني بالآداب حينما يريد الاستفتاء. منها أولا من آداب المستفتي أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص أو إفحام المفتي أو إظهار عجزه، لأن من الناس من يستفتي طلبا للرخص فيذهب إلى هذا العالم فيسأله ما حكم كذا فيقول محرم، فيذهب إلى الآخر فيقول ما حكم كذا فيقول مكروه، فيذهب إلى الآخر ويقول ما حكم كذا يقول مباح، فيأخذ بالثالث، وهذا من تتبع الرخص. إذن ينبغي أن يكون قصده من الاستفتاء معرفة الحق والعمل به، لأن بعض الناس قد تجد أنه يريد باستفتائه أن يتتبع الرخص، فيتتبع رخص العلماء، تجد أن هذا العالم يسهل في بعض الأمور وهذا العالم يسهل في بعض الأمور، فيأخذ من تيسير هذا ومن تيسير هذا ومن تيسير هذا حتى يجعل دين الله عز وجل ملفقا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لا يجوز تتبع الرخص إجماعا، بل قال بعضهم: من تتبع الرخص تزندق والعياذ بالله. أيضا ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، لأن هذا دين، ليس كل من ظهرت هيئته أنه عالم أو ظهرت هيئته أنه مفتي أنه يستفتيه، فيجب التحري. أرأيت لو أصيب أحد أولادك بمرض، هل تذهب إلى أي طبيب؟ لا، تجد أنك تبحث عن أمهر الأطباء وعن أعلمهم وعن أوثقهم. فإذا كان هذا في طب الأبدان فطب الأديان من باب أولى. إذن ينبغي أن يختار أوثق المفتين علماً وورعاً، لأن ذلك هو الأحوط، ولأن قوله أعني من جمع بين العلم ورع والورع قوله أقرب إلى الصواب من غيره. أيضاً من الآداب أن يصف حاله وسؤاله للمفتي وصفاً دقيقاً، فكل صفة يتغير بها الحكم فإنه يذكرها ولا يلقي السؤال إجمالاً. لكن لو قدر أنه ألقى السؤال إجمالاً فعلى المفتي أن يفصل كما تقدم. رابعاً أن يكون منتبهاً حال الفتية ولا يسأل ثم ينصرف عقله وذهنه حال جواب المفتي، فينبغي له أن يصغي حال الفتوى وأن لا ينصرف من المفتي إلا وقد فهم الجواب فهماً تاماً، ولا يجامل. ربما أجابه المفتي بفتوى وقال الفتوى كذا وكذا وكذا، فهمت؟ يقول نعم، مع أنه لم يفهم، هذا خطأ، أنت إنما جئت لي التعلم. أيضاً من الفتاوى من الآداب أن يكون متأدباً مع المفتي في خطابه وفي كلامه، يراعي الزمان والحال التي يسأل فيها. فبعض الناس ربما يختار أوقاتاً لا تناسب، يختار أوقات الاتصال غير مناسبة. ذكر لي بعض المشايخ أن رجلاً اتصل على أحد العلماء الساعة الثانية ليلاً، الساعة 2 في الليل، وسأله، فلما رفع السماعة قال هذا ضروري، هذا أكيد يعني عند ميقاتي بيحرم أو في شيء. نعم، ما مش سؤالك؟ قال أنا حججت منذ 20 سنة وحصل كذا وكذا وكذا. قال أنت الآن صبرت 20 سنة تعجز تصبر إلى الصباح؟ 20 سنة صابر ما سألت عن هذه المسألة، تعجز أن تصبر إلى الصباح؟ فينبغي أن يراعي الأوقات والأحوال التي يسأل فيها. فإذا رأى مثلا من حال المفتي الانشغال أو أن معه يعني ضيوف أو ما أشبه ذلك فليراعي مثل هذا. نعم، أحسن الله إليك، قال رحمه الله. طيب مسألة أخيرة، متى تجب الفتوى؟ متى تجب الفتوى؟ الفتوى إنما تجب بشروط. أولا وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن الحادثة واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا إذا كان قصد السائل التعلم فلا يجوز كتم العلم في هذه الحال، بل يجب أن يجيب على سؤاله. لكن لو جاء عامي، رجل عامي، وقال أرأيت لو حصل كذا وكذا، لا يجب الفتية، وإنما يجب إذا وقعت الحادثة التي يسأل عنها. ثانيا من شروط الوجوب أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو أن يضرب آراء العلماء بعضهم ببعض، فيأتي يسأل هذا العالم ما حكم كذا فيجيبه، فيقول أنا سأل فلان أعلم منك قال ما فيها شيء. هذا يريد أن يضرب أقوال العلماء بعضهم ببعض. أيضا الشرط الثالث أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب على الفتوى ضرر فإن الواجب الإمساك دفعا لأعلى المفسدتين بأدناهما. إذن هذه شروط ثلاثة للفتوى لوجوب الفتوى: وقوع الحادثة التي يسأل عنها، وثانيا أن لا يعلم من حال السائل أنه قصد التعنت، والثالث أن لا يترتب على الفتوى ضرر بأن تحدث فتنة أو بلبلة في البلد أو ما أشبه ذلك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وروينا عن ابن المنكدر قال: العالم يدخل بين الله تعالى وخلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم. وروينا عن يعني واسطة بين الله وبين خلقه، فهو يبلغهم ما جاءت به الرسل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: روينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة معروفة، نذكر منها أحرفا تبركا. روينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. نعم، لكن هنا مسألة يتنبه لها. لو علم العالم، إذا كنت تعلم أنك لو توقفت أو لم تفتي هذا السائل لذهب إلى مستفت ليس عنده علم أو يظن أن عنده علم فأفتاه بغير علم، فحينئذ تتعين عليك الفتوى. لو كان مثلا في البلد هناك مفتيان، لكن أحدهما هو الأعلم ويعلم أنه لو لم يجب هذا السائل لذهب إلى المفتي الفلاني الذي عنده تساهل في الفتية، فحينئذ يتعين عليه أن يجيب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي رواية: ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قال: من أفتى في كل ما يسأل فهو مجنون. وعن الشعبي والحسن وأبي حصين بفتح الحاء التابعين قالوا: إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. وعن عطاء بن السائب التابعي: أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد. وعن ابن عباس ومحمد بن أحسن الله إليك فيتكلم وهو يرعد. وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وعن سفيان بن عيينة وسحنون: أجسر الناس على الفتية أقلهم علما. وكما قلنا أن الفتية أو كثرة الإفتاء قد تكون من قلة العلم وهذا جهل، وقد تكون من كثرة العلم وساعته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن الشافعي: وقد سئل عن مسألة فلم يجب، فقيل له: ألا تجيب رحمك الله؟ فقال: حتى أدري أين الفضل، في السكوت أو في الجواب. وعن الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري، وذلك فيما عرف الأقاويل فيه. وعن الهيثم بن جميل: شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. وسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل: هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف. وقال الشافعي: ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتية ما جمع في ابن عيينة، أسكت منه عن الفتية. وقال أبو حنيفة: لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت، يكون لهم المهنة وعلي الوزر. وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة. وقال الصيمري والخطيب: قل من حرص على الفتية وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أموره، وإن كان كارها لذلك غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة، وأحال الأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في جوابه أغلب. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. قال رحمه الله: فصل تفقد الحاكم لأهل العلم والإفتاء. قال الخطيب: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتية أقره، ومن لا يصلح منعه ونهاه. وهذا ليس خاصا بالمفتين، ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المنتسبين للعلم من مفت ومعلم وقاض وما أشبه ذلك، وهذا من السياسة الشرعية ومن الاحتساب عليهم في هذا الباب. فيتصفح، يعني ينظر الذين ترسموا الفتوى، هل هم أهل لذلك أو لا؟ الذين ارتسموا القضاء هل هم أهل لذلك أو لا؟ الذين يعلمون هل هم أهل لذلك أو لا؟ وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال الخطيب: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتية أقره، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتوعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى، لأن في نهيه وزجره حفظا للشريعة من التلاعب بها، فهو من باب إنكار المنكر وحفظ شريعة الله عز وجل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق بهم. نعم. إذا قال كيف الطريق أن يعرف الإمام أن هذا الرجل صالح للفتوى أو ليس بصالح للفتوى؟ يسأل العلماء، يسأل العلماء المعتبرين: ما رأيكم في فلان من حيث، من الناحية العلمية، من جهة العقيدة، من جهة المنهج، من جهة الديانة والورع؟ فإن زكوا فهو من المعتبرين، وإلا فلا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وفي رواية: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك. قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. يعني كل إنسان، بعض الناس يرى نفسه أعلم الناس، يرى أنه أعلم من غيره، فلا عبرة بتزكيته نفسه، لأن الله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فصل من أهم صفات المفتي. قالوا: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع، مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة. وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الناس، ويقول: لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس، مما لو تركه لم يأثم. وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيعة. نعم. بمعنى أنه لا ينهى الناس عن شيء ويرخص لنفسه فيه، هذا معنى قوله: وكان مالك يعمل بما لا يلزمه الناس، فيقول: لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس، مما لو تركه لم يأثم. فلا يفتي الناس، مثلا المسألة فيها خلاف، يفتي الناس بالتحريم وهو يفعل ما يخالف ذلك، أو يفتي الناس بالوجوب وهو لا يفعل، أو يفتي الناس بحرمة هذا الشيء وهو يفعله. لا، ينبغي أن يطابق قوله فعله. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فصل شرط المفتي. شرط المفتي كونه مكلفا مسلما، ثقة مأمونا، متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، فقيه النفس سليم الذهن. نعم. شرط المفتي كونه مكلفا، يعني عاقلا بالغا، مسلما لأنه يفتي في الشرع وغير المسلم لا يثق به، ثقة مأمونا يعني من جهة علمه ومن جهة ديانته، متنزها عن أسباب الفسق، يكون عنده ديانة ويتنزع عن أسباب الفسق من الصغائر والكبائر. قال: وخوارم المروءة، يعني التي تخرم مروءته، وهذا يرجع فيه إلى العرف، ما يخرم المروءة وما لا يخرمها المرجع فيه إلى العرف. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: فقيه النفس سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، متيقظا، سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته. نعم. إذا لا يشترط في المفتي أن يكون ذكرا، فالمرأة تفتي، ولا يشترط أن يكون حرا، فالعبد والحر على حد سواء. كذلك لا يشترط البصر إلا فيما يسأل فيه عن أمر يتعلق بالبصر فلا بد منه، وكذلك النطق، يعني بإمكانه أن يكتب الفتوى كتابة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضر، لأن المفتي. نعم. ينبغي أن يكون كالراوي لا يؤثر فيه قرابة وعداوة. فمثلا إذا جاء أحد من أقاربه يستفتيه، أفتاه بما فيه يسر وسهولة. إذا جاء إنسان بينه وبينه عداوة أو ما أشبه ذلك، أفتاه بما فيه مشقة، فيقول لهذا جائز ولهذا لا حرام. كذلك أيضا لمن يجر نفعا أو يدفع ضرا ضرا عنه فلأصدقائه ومن يرجو منفعتهم يفتيهم بفتوى، ومن سوى ذلك يفتيهم يعني بما فيه المشقة. نعم أحسن الله لقاء رحمه الله. لأن المفتي في حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص، فكان كالراوي لا كالشاهد، وفتواه لا يرتبط أحسن الله لك، وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حكم القاضي. نعم، وهذا من الفرق بين القاضي وبين المفتي. المفتي والقاضي يشتركان في بيان الحكم الشرعي، فالقاضي يبين الحكم الشرعي والمفتي يبين الحكم الشرعي، لكن يفترقان في أمور. أولاً أن القاضي يفصل بين الخصومات والحكومات بخلاف المفتي. ثانياً أن القاضي حكمه ملزم بخلاف المفتي، ففتواه ليست ملزمة. فالقاضي إذا حكم مثلا بأن الحق لفلان على فلان هذا ملزم، لكن المفتي إذا أفتى بأن هذا حرام أو هذا واجب هل يلزم المستفتي؟ نقول شرعا يلزمه، لكن لو لم يفعل المستفتي لا يذهب يحاسبه، يقول أنا أفتيتك أن هذا الشيء واجب وأنت لم تفعل، إذن أرفع عليك قضية. أيضا من الفروق بين المفتي وبين القاضي جواز الفتية على الغائب بخلاف الحكم عليه والقضاء، فلا يجوز القضاء على الغائب وتجوز الفتية عليه. فهمتم؟ ولذلك حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا من باب الفتية وليس من باب القضاء. إذن نأخذ من هذا أنه يجوز تجوز الفتوى على الغائب لكن لا يجوز الحكم على الغائب. نعم أحسن الله لقاء رحمه الله. قال وذكر صاحب الحاوي أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما حكما معاندا، فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه. أحسن الله لقاء رحمه الله. واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه، ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين. نعم، لأن الفاسق لا يوثق بخبره، ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، وهذا يدل على أن خبر الفاسق لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، بل الواجب فيه التثبت والتبين. نعم أحسن الله لقاء رحمه الله. ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه، وأما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا ففيه وجهان أصحهما. طيب يجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه، وذلك فيما إذا تمكن من الاجتهاد، وإلا ففرضه التقليد، وذلك لأن المسائل التي تقع تارة تتطلب جوابا فوريا عاجلا لا يتأتى فيها الاجتهاد والنظر، فهذه إن حضره في ذهنه جواب سديد أفتى به وإلا قلد غيره. وأما إذا كانت المسألة مما لا يتطلب الاستعجال أو العجلة فإنه في هذا الحال يجتهد بحيث أنه ينظر في النصوص الشرعية والقواعد المرعية ويتأمل في كلام العلماء ومن ثم يجتهد في بيان حكمها. نعم إذن إذا وقعت واقعة أو نازلة، فإن كانت هذه النازلة مما لا يستدعي التأخير تتطلب الفورية، كما لو سأله مثلا الإنسان مصلي سأله عن حكم صلاته وصليت وتركت كذا وفعلت كذا ولا يحضره سوى مثلا قول من أقوال المذاهب يحفظ المذهب الحنبلي فقال الحكم كذا، يعني المسألة ما تتطلب ما لا يمكن فيها التأني، وأما إذا كانت المسألة مما لا استعجال فيه فإنه يتعنى ويتأمل حتى يعرف المسألة من جميع جوانبها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا ففيه وجهان، أصحهما جواز فتوى، لأن العدالة الباطنة يعسر معرفتها على غير القضاء، والثاني لا يجوز. يعني لأنه ليس لنا إن الظاهر مستور الحال، يعني من كانت عدالته ظاهرة، نراه ظاهرا عدلا تقبل فتوى، لأن معرفة الظاهر والباطن، لأن معرفة الباطن مما يشق. قد يكون هذا الرجل يتظاهر أمامنا بالعدالة ولكن فيما بينه وبين الله يفعل المعاصي، فنحن ليس لنا إلا الظاهر، فمن ظهرت لنا عدالته عملنا بكلامه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والثاني لا يجوز كالشهادة، والخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين. قال الصيمري: وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه. طيب، فتاوى أو استفتاء أهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته وفسقه، نقول من حيث الأصل لا يستفتى من كان من أهل الأهواء والمذاهب المنحرفة والأفكار الهدامة، مثل هؤلاء لا يستفتون أصلا. لكن هل تقبل فتاواهم؟ نقول: إن كانت فتاواهم مما يكون محل تهمة بالنسبة لهم فإنها لا تقبل. فلو جاء مثلا إنسان من الخوارج واستفتي في مسألة في التكفير، في الخروج على الحاكم، في مثل هذه المسائل لا تقبل الفتوى فيه لأنه متهم. كذلك أيضا الأحزاب في وقتنا الحاضر، الأحزاب التحزبات والأفكار الهدامة لا تقبل. لكن إذا كانت الفتوى التي أفتى فيها مما لا تهمة فيه، مثلا من أهل الأهواء استفتي في مسألة في الصلاة لا علاقة لها بفكره الذي يحمله، فحينئذ تقبل الفتوى مع أن الأصل أنك لا تستفتي. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ونقل الخطيب هذا ثم قال: وأما الشرار والرافضة الذين يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة، والقاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة، هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا. قال الشيخ: طيب، وأما الشرار والرافضة الذين يسبون السلف الصالح ففتاواهم مردودة وأقوالهم ساقطة، فلا يستفتون حتى فيما لا يتهمون فيه، لأن كونك تستفتي هؤلاء فيه رفع لمنزلتهم ومكانتهم، وربما اغتر الناس بسؤالهم إذا رأوا شخصا يسألهم قال هذا عنده علم، فيكبون على سؤالهم واستفتائهم. والواجب التحذير، الحذر والتحذير من أمثال هؤلاء. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والقاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة، هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا. قال الشيخ: ورأيت في بعض تعليق الشيخ أبي حامد أن له الفتوى في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء. وفي القضاء وجهان لأصحابنا، أحدهما الجواز لأنه أهل، والثاني لا، لأنه موضع تهمة. الأصل أن القاضي إذا كان عنده علم أنه يفتي في جميع أبواب الفقه، يفتي في جميع أبواب الفقه إذا تحققت فيه شروط الفتية. لكن فتواه في القضاء ينبغي أن يتأمل وأن يتمهل، لأنه قد يستدرج من حيث لا يشعر، فيسأل عن حكم مسألة كذا وكذا فيفتي فيها، فيقال له: إذا كانت هذه فتواك فلما حكمت بالقضية الفلانية بكذا وكذا، فيستدرج من حيث لا يشعر. فإذا علم أن هذا الذي استفتاه يريد استدراجه أو تتبع رخصة أو نحو ذلك فإنه لا يفتي. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال ابن المنذر: تكره له الفتوى في مسائل الأحكام الشرعية. وقال شريح: أنا أقضي ولا أفتي. والحقيقة أن من قضى فقد أفتى، لأنه تم كما تقدم أن القاضي، أن القضاء هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، فالقاضي يزيد على المفتي في أمرين: في الفصل وفي النظر في الخصومات. فمن أفتى فقد، فمن قضى فقد أفتى. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. فصل أقسام المفتين. قال أبو عمرو: والمفتون قسمان، مستقل وغيره. فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل، وقد فصلت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد. طيب، يقول المفتون قسمان، مستقل وغيره. يقصد بالمستقل الذي لا ينتسب إلى مذهب أو يأخذ بأقوال المذهب، وغيره يعني المنتسب إلى مذهب من المذاهب المتبوعة. أحسن الله إليك رحمه الله. وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الأحكام منها، وهذا يستفاد من أصول الفقه، عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك، عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه. فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية، وهو إذن هذا المفتي المستقل هو في الواقع المجتهد المطلق. والمجتهدون على أقسام خمسة، المجتهدون على أقسام خمسة. القسم الأول المجتهد المطلق، وهو الذي عنده معرفة بالكتاب والسنة، يعني بالأدلة الشرعية، بحيث أنه ينظر في الأدلة ويستنبط الأحكام منها مباشرة من غير أن يرجع إلى قول أحد من العلماء، هذا مجتهد مطلق. والثاني مجتهد بين المذاهب، المذاهب الأربعة المعتبرة، بمعنى أنه ينظر في هذه المذاهب ما هو أقرب إلى الصواب وأقرب إلى أدلة الكتاب والسنة، فيجمع مثل الأقوال في المسألة، مذهب أبي حنيفة، الشافعي، أحمد، مالك، فينظر أيها أقرب إلى الصواب فيأخذ به. الثالث مجتهد في المذهب، أي أنه لا يخرج عن أقوال إمامه ووجوه أصحابه. والرابع مجتهد في باب من الأبواب، كما لو كان مثلا مجتهدا في الفرائض، في القضاء، تجد هذا الرجل تولى القضاء وتمرس فيه فصار مجتهدا في مسائله، أو مجتهدا فيما يتعلق بالفرائض. والخامس مجتهد في مسألة، مجتهد في مسألة بمعنى أنه ينظر في هذه المسألة على حدة، لا أنه مجتهد في جميع أبواب هذه المسألة. إذن المجتهدون خمسة أقسام: المجتهد المطلق، المجتهد بين المذاهب، المجتهد في المذهب، المجتهد في كتاب أو باب، المجتهد في مسألة من المسائل.